أو بين ما يملك العقد عليه وما لا يملك صح في المباح، وما لا يملك صح في المباح، وما يملك العقد عليه ولغي في الآخر. ومنها شهادة الفروع والأصول وأحد الزوجين للآخر، إذا كانوا عدولا تصح شهادتهم عليهم ولا تصح شهادتهم لهم لمكان التهمة، وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل وله تقبل. القاعدة 32، من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع، وإلا فلا. قال الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فإن أجرة الرضاع على الأب فإذا أرضعت الأم التي ليست في حبال أب الطفل رجعت بالأجرة عليه، ومثل ذلك من أنفق على زوجة الغير أو أولاده، أو من تجب عليه نفقته من المماليك أو البهائم ونوى الرجوع عليه رجع، وخصوصا إذا كانت العين بيده كالمرتهن والأجير ونحوهم، وكذلك من أدى عن غيره دينا لغيره فله الرجوع. وكل هذه المسائل إذا نوى الرجوع، فإن نوى التبرع أو لم ينوي شيئا فليس له الرجوع، لأنه لم يوكله ولم يأذن له ولم ينوي رجوعا، وهذا بخلاف من عليه زكاة أو كفارة أو نحوها مما يحتاج إلى نية، فإن الغير إذا أداها عنه لم يرجع عليه، لأنه قضاء لا يبرئ ذمته لأنه لم يوكله. القاعدة 33، إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب والراجح مصلحة على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى فعل أحدها قدم الأخف منها، وهذان أصلان عظيمان. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي أصلح وأحسن. وقال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقصة الخضر في قتله الغلام وخرقه للسفينة تدل على الأصل الثاني، فإن الحال دائرة بين قتل الغلام وهو مفسدة، وبين إرهاقه لأبويه وإفساده دينهما وهي مفسدة أكبر، فارتكب الأخف، وخرقه السفينة مفسدة، وذهاب السفينة كلها غصبا من الملك الذي أمامهم أكبر مفسدة، فارتكب الأخف منهما. فيدخل في هذا من مسائل الأحكام ما لا يعد ولا يحصى، فإذا دار الأمر بين فعل الواجب أو المسنون وجب تقديم الواجب في الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة وغيرها من العبادات، وكذلك يجب تقديم ما تجب نفقته على الصدقة المستحبة، وتقديم طاعة من تجب طاعته على من تستحب طاعته، وأمثلة تزاحم الواجب والمسنون كثيرة، فإن تزاحم واجبان أو مسنونان قدم الأعلى منهما، فتقدم المرأة طاعة زوجها على طاعة أبويها إذا لم يمكن الجمع بينهما، ويقدم العبد طاعة الله على طاعة كل أحد، ولهذا لا يطيع والديه في منعهما له من الحج المتعين والجهاد المتعين، ويقدم الرواتب على السنن المطلقة، والعبادات التي نفعها يعم العامل وغيره على العبادات المختصة بالعامل، والعبادات التي تكثر المشاركة فيها على العبادة التي تقل فيها المشاركة، لأن الاشتراك في الخير مقصود عظيم من أهم المقاصد. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقدم نفل العلم الشرعي على نفل الصلاة والصيام، والصدقة على القريب صدقة وصلة. ومن أمثلة الأصل الثاني من اضطر إلى أكل محرم ووجد شاة ميتة وكلبا ونحوه قدم الشاه، ومن اضطر إلى وطء إحدى زوجتيه وإحداهما حائض والأخرى صائمة للفرض قدم الصائمة لأنها أخف، ولأن الفطر يجوز لضرورة الغير كفطر الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد، ويقدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص، هذا كله إذا ابتلي العبد بذلك، والمعافى من عافاه الله. القاعدة 34، إذا خير العبد بين شيئين فأكثر، فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير تشه واختيار، وإن كان لمصلحة غيره فهو تخيير اجتهاد في مصلحة الغير. مثال القسم الأول: التخيير في كفارة اليمين بين العتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وكذلك في فدية الأذى بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، وكذلك جزاء الصيد يخير بين المثل من النعم أو تقويمه طعاما للمساكين. أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، وذلك كله لمصلحته والتسهيل عليه، والخيرة في ذلك له. وكذلك من وجبت عليه الدية يخير في دية الذكر الحر بين 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 1000 شاه أو 1000 دينار ذهب أو 12000 درهم، إذا قلنا إنها كلها أصول كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فالمخير الدافع. ومثال القسم الثاني تخيير الإمام في الأسير الحربي بين القتل والرق والفداء وعليه فعل الأصلح، ومثله تخيير ولي اليتيم والمجنون والسفيه وناظر الوقف إذا دار الأمر بين تصرفين يتعين عليه فعل الأصلح لمن ولي عليه. قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ومثل ذلك تخيير من وجد لقطة حيوان في حول التعريف بين بيعه وحفظ ثمنه وبين أكله وتقويمه وبين حفظه والإنفاق عليه، وعليه ما يراه أصلح لصاحبه وأنفع. القاعدة 35: من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان، وذلك إذا كان فعله سببا ناهضا لوجوب العقوبة عليه ولكن سقطت عنه لسبب من الأسباب، فإنه يضاعف عليه ضمان الشيء، وليس ذلك خارجا عن القياس بل هو القياس الصحيح، لأن جنايته موجبة لعقوبته، ولكن وجود المانع يمنع العقوبة، ولكن يكون مقابل ذلك زيادة الغرم. فمن ذلك من سرق ثمرا أو ماشية من غير حرز سقط عنه القطع وضمن المسروق بقيمته مرتين. ومن ذلك إذا قتل المسلم الذمي عمدا لم يقتص منه لعدم المكافأة في الإسلام، ولكن تضاعف عليه الدية. ومنها إذا قلع صحيح العينين عين الأعور وجب عليه دية كاملة، وكذلك الأعور إذا قلع عين صحيح العينين المماثلة لعينه عمدا لم يقتص منه، لأنه بالقصاص يؤخذ جميع بصره، ولكنه يضاعف عليه الغرم فيكون عليه دية نفس كاملة، والله أعلم. القاعدة 36: من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، ومن أتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. فمن ذلك إذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها، وإذا اضطر إلى طعام فاضطر إلى ذبحها ضمنها لأنه لنفع نفسه. ومن كان محرما بحج أو عمرة فنزل الشعر في عينيه فقلعه فلا ضمان، لأنه كالصائل عليه، وإن احتاج إلى أخذ شعره لقروح في رأسه أو لحكة أو نحو ذلك فعليه فدية أذى. القاعدة 37: إذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجح أقواهما دليلا، والترجيحات كثيرة، الرجوع إلى الأصول وكثرة القرائن المرجحة وما أشبه ذلك. ولذلك قال العلماء: إذا اختلف في شرط أو في أجل فالقول قول من ينفيه، لأن الأصل عدمه، وإذا اختلف هل كان العيب بعد الشراء أو قبله فالأصل أنه حادث، وإذا ادعى المشتري أنه شرط أن العبد كاتب أو صانع أو نحوه وأنكر البائع فالقول قول البائع، وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي أحدهما أنها شرطها فالقول قول من ينفيه، وهذا من مفردات قولهم، وإذا اختلف في شرط أو أجل فالقول قول من ينفيه، فإذا تساوى المتعاملان ولم يكن لأحدهما مرجح تساقطت أقوالهما، مثل أن يدعي البائع ثمنا كثيرا ويدعي المشتري أقل منه، فإنه لا يترجح قول أحدهما على الآخر، فيتحالفان ويتفاسخان إن لم يرض أحدهما بقول الآخر، ومثله على الصحيح الاختلاف في عين المبيع. القاعدة 38: إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد وصحت مع التحريم، ومثل ذلك المعاملة. وهذا هو الفرقان بين العبادات الواقعة على وجه محرم، لأن التحريم والنهي الشرعي إذا عاد إلى ذاتها أو شرطها عاد على موضوعها ومقصودها بالإبطال، وإذا عاد إلى أمر آخر حرم على الإنسان ذلك الفعل ونقص العبادة ولم يبطلها. مثال ما عاد إلى نفسها: لو توضأ بماء محرم كمغصوب أو صلى في ثوب محرم عالما ذاكرا بطلت طهارته وصلاته، أي لم تنعقد، وإن كان الإناء الذي فيه الماء مغصوبا والماء مباح صحت طهارته. وكذلك لو صلى الرجل عليه عمامة حرير أو خاتم ذهب فالفعل حرام والصلاة صحيحة، وإن فعل الصائم شيئا من المفطرات متعمدا فسد صومه، فإن فعل فعلا محرما أو تكلم بكلام محرم حرم عليه ونقص أجره، ولكن صيامه صحيح.